شروط لا إله إلا الله. المحاضرة السابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة السابعة. جوانب من هذه المحاضرة. وحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول المنافي للرب، القبول لما اقتضته هذه الكلمة، القبول الذي يحرك القلب واللسان والأبدان. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. والغيث الكثير هو المطر الغزير. جوانب من هذه المحاضرة. ولما كان الإيمان قولا وعملا، قول وعمل في باطن الإنسان وقول وعمل في ظاهره، فإن أصول القبول الذي ينافي الرب أربعة أركان. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالقبول بلا إله إلا الله يعني أن المسلم سيخضع لله عن حب وتعظيم وطاعة وتسليم، يسلم نفسه لمعبوده ويعمل في تحقيق مطلوبه. جوانب من هذه المحاضرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ أي حكمت لصالحي من أجل قرابته؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالقبول الذي ينافي الرب يحتم علينا أن نتزين بشريعة الإسلام ودين الرسل الكرام، دين التوحيد والعبودية وإفراد الله بالألوهية. فشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي كان ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، كان ولا إنس ولا جان ولا طائر ولا حيوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المتفرد بوحدانيته والدائم في أبديته، تقدس في صمدانيته، ليس له سمي ولا وزير ولا شبيه ولا نظير. انفرد بالخلق والتصوير، وانفرد بالمشيئة والتقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الرفعة والحمد والثناء، وله الفوقية والعلو والاستواء، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، اصطفاه ربه لرسالته واختاره لبريته، فبين السبيل وأنار الدليل صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه السابقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن منهج العبودية يغير معالم الحياة. لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع العبد عن حب إلا لربه، وهمه في الحياة ابتغاء قربه، يخافه ويرجوه ويحبه ويدعوه. قال البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاعلم عبد الله أن لا إله إلا الله لها شروط وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. أولها العلم الذي ينافي الجهل، ثم اليقين المنافي للشك، ثم الإخلاص المنافي للشرك، ثم الصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي البغض، ثم الانقياد الذي ينافي الترك، ثم القبول الذي ينافي الرد، والثامن من هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد أحسن من جمعها وعدها وحصرها في هذين البيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قدئ لها. وحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول المنافي للرد، القبول لما اقتضته هذه الكلمة، القبول الذي يحرك القلب واللسان والأبدان. والله عز وجل قد ذكر في القرآن نبأ من قبلها وانتقامه ممن ردها وعذابه لمن كفر بها. يقول الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك أخبر الله تعالى بما أعده لمن قبل كلمة التوحيد من أنواع الثواب، وما أعده لمن ردها من ألوان العذاب. فقال تعالى عن الكافرين يوم الحساب: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون.

يحتم عليك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا تعترض على أمر الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتخذ الإسلام منهجا لك في الحياة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا عليه السؤال حتى أحكوه المسألة، شقوا عليه في كثرة السؤال، فغضب صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صعد المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يقول سلوني. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان إذا لاح الرجال، يعني خاصمهم أو جادلهم، كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فشك عبد الله في أبيه لا يعرف من هو أبوه، فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. ثم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. فلما قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال عنه الغضب. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا من قريش 100 من الإبل حين كثرت الغنائم من أموال هوازن، وأفاء الله على رسول ما أفاء من أموال. فقال بعض الأنصار: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم، ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤوسنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. هذا هو القبول والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهجه في الحياة، الرضا بكلمة التوحيد ولا إله إلا الله. فالرضا أساس القبول، ولازمه القناعة والطاعة والتسليم. فالرضا بالله ربا هو أن لا يكره العبد ما يجري به القضاء، ويشكر الله على النعماء والسراء، ويصبر على البلاء والضراء. والرضا بالإسلام دينا أن يخضع لأمر الله، فيذم ما ذمه الله ويكره ما كرهه الله لموافقته رضاه في كل شيء شرعه الله عز وجل على تفصيل العلم الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من خير وبر أمر الله به على الوجوب أو الاستحباب والمندوب رضي به العبد ونفذه على الوجه المطلوب، وما كان من شر نهى عنه وحذرنا منه فعلى العبد أن يمتنع ويرتدع، ويعلم أنه إذا اقترف سوءا فإنه يعترف بذنبه وخطيئته، ويستوجب العقوبة بعدل الله وحكمته، ويسارع لله في تقديم توبته، وأنه لن يخالف أمرا من شريعته. أما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فألا يحدث في دين الله أمرا يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه. واعلم عبد الله أن أساس القبول أو الرفض كائن في القلب، فالقلب له نية أصيلة وإرادة مختارة، وله دوره الفعال في تحديد المصير وعواقب التدبير. فإرادة القلب مصدر أفعال الإنسان وأساس النيات والرغبات والقصود والاختيارات والحركات والسكنات، سواء الداخلية في ذات الإنسان أو الخارجية في حركة الأبدان. ولما كان الإيمان قولا وعملا، قول وعمل في باطن الإنسان وقول وعمل في ظاهره، فإن أصول القبول الذي ينافي الرد أربعة أركان: قبول القلب وهو علمه وعمله، وقبول اللسان وهو قوله ونطقه، وقبول الجوارح بالخضوع والانقياد. أما أصول الرد التي تنافي القبول فهي أربعة أنواع من الكفران، وهي ضد أركان الإيمان بالإنسان: كفر الجهل والتكذيب، وكفر النفاق، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار. فقول القلب هو علمه، وقبول القلب حصول العلم فيه. فالقلب أساس المعرفة والتمييز، ويقوم بإدراك نوعين من العلوم: أولها العلم بالأسماء وحدود الأشياء، وثانيها العلم بمنهج الرسل والأنبياء. فالله عز وجل قد شاء أن يخرج الإنسان من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا من الأسماء، فيتعلم حدود الأشياء على فترات، ويكتسب المعرفة على مدار الأوقات، كما علم الله آدم الأسماء في لحظات، فقال سبحانه وتعالى في حقه: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال أيضا في ولده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن عدل الله وحكمته ومن فضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا في طفولته، ولكن بعد تحصيل القلب للعلم وإدراك المعرفة والفهم كلفه الله عز وجل بالأحكام الشرعية ومنهج العبودية الذي يعود عليه بالصلاح في دنياه والفلاح في أخراه. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقبول بلا إله إلا الله يعني أن المسلم سيخضع لله عن حب وتعظيم وطاعة وتسليم، يسلم نفسه لمعبوده ويعمل في تحقيق مطلوبه. فلو أرسل الله رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته وأصول طاعته، بين فيها ماذا نفعل حتى نصل إلى قربه ومحبته، وماذا نترك حتى نفوز بجنته. فلو كان العبد صادقا في شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لبذل كل ما في استطاعته واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على هذه الرسالة ويتمكن من قراءتها ويدقق في مدتها، طالما أن هذه الرسالة فيها النجاة من غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. فكلمة التوحيد عقد بينك وبين الله التزمت به يوم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو خير عقد يجب على المسلم أن يوفي فيه بالتزاماته ويؤدي ما عليه من واجباته، لقول الله تعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام، وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بإمعان وإتقان، فحري بالمسلم الصادق في إسلامه أن يعرف مضمون العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد أن لا إله إلا الله. ولذلك أوجب الله علينا السؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أرسل الله إلى الناس رسالته وأدركوا بعقولهم حجته ثم أعرضوا عنها وتملصوا منها ووقعوا في الجهل بتكذيبهم وإعراضهم، كان كفرهم كفر جهل وتكذيب، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويقول جل جلاله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والله عز وجل يقول: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهؤلاء الكفار لولا أن الحجة بلغتهم ما اعترفوا بذنبهم أو أقروا بحمقهم، فبسبب ربهم وعدم قبولهم وقعوا في الكفر برسالة السماء وإن جهلوا محتواها ولم يفهموا معناها. ولذلك كان كفر الجهل والتكذيب هو أول أنواع الكفر بالله. فتجد العبد يعرض عن الله عند أول سماعه للدليل ويكذب بالحق حتى لو ورد في التنزيل، يغلق قلبه وعقله ويوقف نظره وفكره. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، مزقه دون تفكر أو سؤال أو نظر واستدلال. وقد ورد في الحديث أن عبد الله بن عباس قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. فالإنسان مسؤول عن السبب في جهله، فإن كان الجهل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره وعدم قبوله للحق وربه فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود بالنار أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد الجبار، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. أما إذا انقطعت به الأسباب وانسدت في وجه الأبواب ولم يتمكن من معرفة ما نزل في الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال ولم يعص الله فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو باتفاق معذور بجهله، لا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه بل هو من تقدير الله وفعله. وقد قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الركن الثاني في الإيمان والقبول بلا إله إلا الله فهو عمل القلب، فصلاح الإنسان مبني على صلاح القلب، وصلاح القلب مبني على إدراك العلم وتحصيله ثم اعتقاد الحق وقبوله. فإن تظاهر الإنسان بالقبول في فعله ولم يقبل الحق في قلبه ظهر النوع الثاني من أنواع الكفر وهو كفر النفاق. فكفر النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع الإقرار باللسان وانقياد الجوارح في ظاهر الإنسان، لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ردوا قول لا إله إلا الله فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لم يقبلوا لا إله إلا الله في قلوبهم وإن تظاهروا بالخضوع في أبدانهم. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والله عز وجل يقول في إثبات كفرهم ودوام عذابهم أبد الآبدين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما الركن الثالث من القبول بلا إله إلا الله وتحقيق أركان الإيمان فهو قول اللسان، وقبول اللسان هو شهادته بلا إله إلا الله، شهادته بالحق وقول الصدق. يقول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول المفسرون في معنى إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، شهد بكلمة الإخلاص والتوحيد، فإن لم يشهد اللسان بها مع علمه بصدقها ظهر النوع الثالث من أنواع الكفر بالله وهو كفر الجحود. فكفر الجحود له ركنان وجود علم القلب وامتناع اللسان. ككفر فرعون فإنه استيقن في الجنان بصدق موسى وهارون وجحد باللسان أن يوافقهم فيما يقولون، فقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون تحقق فيه علم القلب بصدق موسى وهارون وامتنع اللسان أن ينطق بكلمة التوحيد. الله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء

فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم عامة الناس من الفلاحين والحرفيين والبسطاء. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبو سفيان تعجب من موقف هرقل لما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات، وأخرجوا أبا سفيان ومن معه. فقال أبو سفيان لأصحابه حين أخرجوا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني علا وارتفع أمره، إنه يخافه ملك بني الأصفر اللي هو هرقل. يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وهرقل جمع عظماء الروم في مكان مغلق وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي الأمي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش ونفروا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآية من إيمانهم جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجحد كلمة التوحيد ولم يقبل بها، وقال: ردوهم علي، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، وقد رأيت صدقكم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه. ومن أمثلة كفر الجحود أيضا كفر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لم ينطق بلسانه، وإن كان موقنا بجنانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، قد كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكفره كفر جحود. كفر الجحود مبني على عدم قبول اللسان مع اعتقاد الجنان، فإذا وجد علم القلب وامتنع اللسان انتفى أيضا عمل القلب على الإيمان. لماذا؟ لوجود الكبر والكفران، وكذلك أيضا تمتنع حركة الأبدان عن الطاعة والإيمان. أما الركن الرابع من القبول بلا إله إلا الله وتحقيق أركان الإيمان فهو عمل الجوارح وطاعة الأبدان. فالجوارح هي أدوات الاستطاعة التي تحول عمل القلب إلى فعل خارجي مرئي ملموس يكتسبه الإنسان ويحاسب عليه. وعمل الجوارح مقسم على الحواس، السمع والبصر وبقية الحواس. وعمل الجوارح في الطاعة من علامات القبول، فإذا امتنع الإنسان بجوارحه عن تنفيذ أمر الله بإصرار ووقر في قلبه العلو والاستكبار ظهر النوع الرابع من أنواع الكفر، وهو كفر العناد والاستكبار. فكفر العناد مبني على علم القلب بلا إله إلا الله وإقرار اللسان أنه لا معبود بحق سواه، وامتناع الجوارح من الطاعة والاستسلام ورد ما جاء عن الله من أحكام، وذلك الامتناع عمل القلب عن القبول والإيمان، ووجود العناد والكبر والعزم على عدم الفعل. ومثال هذا الكفر كفر إبليس لعنه الله، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله، وكفر المواظب على ترك الصلاة. فالله عز وجل قال في شأن إبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، أستكبرت أن كنت من العالين؟ فحصر السبب في أمرين: وجعل العلة في سببين، إما كبرياء أو استعلاء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقال تعالى في من لم يقبل حكم الله ولم يرضى بحكم رسول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى البخاري أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه، خاصمه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، اختلف على قناة الماء التي تروي أرضهما، فقال الأنصاري سرح الماء يمر حتى يصل إلي، فأبى عليه الزبير، وكانت أرض الزبير بن العوام قبل أرضه، والماء يمر أولا على نخله، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، أي حكمت لصالحي من أجل قرابته؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فنزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل قال في من حكم غير شرع الله واستكبر عن تطبيق منهج الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فجمع لهم بين الكفر والظلم والفسق. فالحاكم أو الإمام أو الذي زعم الإقرار بالإسلام إن لم يقبل الشرع ومنهج الإسلام وينفذ ما جاء فيه من أحكام مع وجود قدرته وقيام استطاعته فقد شابه إبليس في عناده وحماقته وامتناعه عن السجود للمعبود. واعلم أخي المسلم أن الحكم بغير ما أنزل الله له درجات متفاوتة، تتردد بين الكفر الأكبر الذي ينقض أصل الإيمان والكفر الأصغر الذي ينقض كمال الإيمان، فيجب أن نتنبه إلى ذلك. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في واقعة معينة وعدل عنه لحاجة في نفسه مع اعترافه بذنبه ومعصيته لربه وأنه مستحق للعقوبة بوزره فهذا كفر أكبر لا يخرج عن الملة. وإن اعتقد أن حكم الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. أما إن جهل الحاكم حكم الله وأخطأ في إدراك شرع الله فهو مخطئ له حكم المخطئين. فمن نحى شرع الله بالكلية بعد علمه بكمال الأحكام الإلهية وقدم شرعا من إنتاج العقول البشرية سواء كانت القوانين شرقية أو غربية فقد وقع في كفر العناد والاستكبار. أما تارك الصلاة فكفره من جنس كفر إبليس. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة ممن انتسب إلى الإسلام علم بقلبه وأقر بلسانه ولكنه امتنع بجوارحه، وهذا يدلنا على انتفاء إرادته وامتناع قلبه لأن في تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فلو كان في نيته طاعة الله وعزم بإرادته على السجود لله لظهر ذلك في عمل الجوارح وقام إلى أداء الصلاة، ولكن امتناعه عن الصلاة مع وجود القدرة يحتم فساد قلبه وخلوه من الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا سبحانه وتعالى يبين في وصف الساجدين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالمانع المباشر لعدم السجود كما ذكره الله عز وجل هو الإباء والاستكبار. فإياك أخي المسلم من التقصير في الصلاة، فإنها عماد الدين وحياة المؤمنين. ومن علامات القبول الذي ينافي الرد في تحقيق شروط لا إله إلا الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمكن لعبد يقبل كلمة التوحيد ويرضى بالمنكر ولا يأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على الاستطاعة والقدرة، كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن ينكر المسلم بالجنان عند عجز اللسان والأبدان. ولا يجوز أن يخلو ذلك من قلب إنسان شهد أن لا إله إلا الله. فالإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائما بالنسبة لكل منكر. والإنكار يبقي القلب في حساسية دائمة ضد المنكر والعصيان، ويبقي عزمه على التغيير عند الإمكان. أما الإنكار القولي والفعلي فيكون حسب الاستطاعة وما يسر الله للإنسان. فالقبول الذي ينافي الرد يحتم علينا أن نتزين بشريعة الإسلام ودين الرسل الكرام، دين التوحيد والعبودية وإفراد الله بالألوهية. فشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان. وبه أتى لوط وصاحب مدين، فكلاهما في الدين مجتهدان. وهو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان. وهو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان. وهو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبب الشيخان. وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان. والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم تما على الصبيان. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. الطيب الذاتي الذي لم يستمع يوما على زلل له أبوان. الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإصرار والإعلان. دن بالشريعة والكتاب كليهما، فكلاهما للدين واسطتان. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني. يسقى بها السني أعذب شربة، ويزاد كل مخالف فتان. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. يوم القيامة لو علمت بهوله